طريق متيه وين وسمعت اسم الحسين، طريق متيه وين سمعت اسم الحسين، التفت قلبي يريده، التفت قلبي يريده اسمك سار بوريده اسمك، منها وعرفت اسمك ملاذ الحائرين، يا حسين طريق امتي هوين سمعت اسم الحسين، طريق امتي هوين سمعت اسم الحسين، التفت قلبي يريد اسمك صار بريد اسمك، من هوا اسمك ملال الحائرين، يا حسين تبغى فلمو يمك حنانك ضام لي قسمك، تشين تبغى فلمو يمك حنانك ضام لي قسمك، سمعتي باسمك وفزي لأن محتاج للرحمة، مارني اسمك واخذني ويا طفل صاحت علي يا أم، طفل صاحة صحت يا رحيم بهواك ردقيم، بجيت وسألت شبتشاني، التفت ولقيت الام طاني بيت خيامة جمر بس آواني جرحها اهتديت، صحت يا رحيم هواك ردقيم، بجيت وسألت شبتشاني، التفت ولقيت الامطان بيت خيامة جمر بس آواني جرحها اهتديت، على بيعين ويت وجرح صاح اشتريت، على بيعين ويت جرح صاح اشتريت، مشرد واشتراني جرحك غاوي وهداني، جرحك انطاني قلب وانطاني حب وانطاني عين، يا حسين يا أبا عبد الله طريق امتي هوين التفت قلبي يريد اسمك صارب وريد اسمك، منها وعرفت اسمك ملاذ الحائرين، يا حسين يا حسين، مولاي الحب أعمى تقول الناس حبك يختلف دينا، ليحبك أول الخطوة بديك يتفك إلى عين، مولاي الحب أعمى تقول الناس وحبك يختلف دين، اللي يحبك أول الخطوة بديك يتفك لعين، لأن حبك دمع لو سال يغسل كل غوش بينا يغسل كل غوش بينا غرامك وضوء ضجيج وهدوء لأن بيعطش ويروينا فريد الحنان ورحيم الزمان وعفو ما مثل عفو لقينا إلى الامتنان غرامك وضوء ضجيج وهدوء لأن بيعطش ويروينا فريد الحنان ورحيم الزمان وعفو ما مثل عفو لقينا إلى الامتنان حسين وغيره وين مثل قلب الحسين حسين وغيره وين مثل قلب الحسين الرحم مثلي مثيله وينه ليشبه دليله وينه مثل معين اسم المحامي بلا معين يا حسين بعالي صوت انتي هوين طريق انتي الحسين السيد أنور الموسوي مولاي شفيت روحي إذا محسن وإذا مذني وياكي ويا وياكي ويا عرفتي السبب مو مني انت ما تريد انسى شفيت روحي اذا محسن واذا مذنب وياكي ويا عرفتي السبب مو مني انت الما تريد انسى بيمناك تليز موراح تريد وتقيد بيمنا تريد وتقيد بيمنا أقرر أجيك وتفاجئ نديك أقرر أجيك تفاجئ نديك قبل لا أقرر تلزمني عظيم القبول بحق البتول بعد ما أريد أرجع أخذني ترى الدنيا شال أقرر أجيك تفاجئني ديك قبل لا أقرر تلزمني عظيم القبول بحق البتول بعد ما أريد أرجع أخذني ترى الدنيا شال أبو الصفح الجميل جمال اسمه دخيل أبو الصفح الجميل جمال اسمه دخيل قديم إحسان بي وعطفه عطف الزكية عطفه ماكو مثيل يبادل المذنب حنين يا حسين طريقي طريق امتي هوين طريق امتي هوين سمع بسم التفت قلبي يريده اسمك صار بريده اسمك من هوى رب اسمك ملاذ الحائرين يا حسين يا حسين مولاي بأول يوم من عمرك علنيتها منير حميت فطرس يا كل مذنبي ومطروح مهد عندي بشكو مجلس يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله بأول يوم من عمرك أعلنيتها منير حميت فطرس يا كل مذنبي ومطرود مهد عندي بشكو مجلس يا كل روح تهوى النور هذا اسمي ضوى بهندس يا كل روح تهوى النور هذا اسمي ضوى بهندس أمير الجمال مليك الدلال أمير الحنية الجمعنا بهوى شنو الظل وراه إلى يوم جف الترقية جرح بلقاء أمير الجمال ومليك الدلال أمير العطف والحنية الجمعنا بهوى شنو الظل وراه إلى يوم جف بنت رقية جرحها بلقاء جرحها بلقاء يا راحم نب مصاب حرام هنا بشراب يا راحم نب مصاب حرام هنا بشراب أريد يمس عذابك روحي تنام بترابك روحي وارفضها روحي بلا عزائك والونين يا حسين آخر جواب فدوى صوتك طريق امتي هوين صوتك التفت قلبي